4. يرن هاتفي بإلحاح غير مسبوق. لم يسبق أن اتصل بي شخص بمثل هذا الإصرار. هذه هي المرة الخامسة أو السادسة التي أسمع فيها الهاتف في كل مرة ينتشلني من عالم الأحلام ليلقي بي في أرض الواقع القاسية. أضغط على زر تعلية الصوت لأصمته وأستغرق مرة أخرى في نوم متوتر. يقاطعني ثانية وكأنني فجأة اكتسبت أهمية غريبة لا أستحقها. في النهاية اعتدلت على فراشي وأنا أترك الضوء المتسلل من النوم يطرد آخر أسراب النوم بلا رجعة ويفسح المجال أمام النشاط ليحتل جسدي الذي لم ينل كفايته من النوم بعد، بينما عقلي ما زال يغط في نوم عميق. لم أرتد الجهاز قبل أن أنام، أحتاج للراحة في بعض الأحيان. اليوم كان منها. تنهدت بعمق وأنا ألعن السيد جرام بيل. كرس الرجل حياته بأكملها من أجل أن يخترع جهازاً ينغص علي صباحاتي ويحرمني من نوم هادئ. نظرت إلى الهاتف بغيظ. الحاج الرفاعي العطار، ألا لعنة الله على التوابل بأكملها؟ أجبت على مكالمته وأنا أبتسم ابتسامة زائفة وأرحب به. أتاني صوته عبر الأثير فرحاً مليئاً بالحماس وهو يخبرني أن هناك صفاً من الزبائن يقفون أمام متجري. كدت أن أخبره أن يبلغهم بأنني في الطريق وسأكون أمامهم خلال ساعة على الأقل، لكن توقفت أمام كلمة غريبة في وسط كلام الحاج رفاعي. صف من الزبائن؟ أمام متجري أنا؟ المتجر الذي لم يدخله أكثر من شخصين في آن واحد وكانا من مصلحة الضرائب. بالتأكيد هناك خطأ ما، من المستحيل أن يذهب أكثر من زبونين إلى متجري أصلا. ابتسمت وقد فهمت الأمر. سألته بذكاء: عم رفاعي، هذا مقلب رامز جلال لهذا العام، أليس كذلك؟ أتاني رده حادا بشكل سريع عبر الهاتف، فسألته بدهشة: لماذا سيرة الأم يا حاج رفاعي؟ حسنا حسنا، سآتي حالا. صمت قليلا لأسمعه قبل أن أقول: كفاك سبابا يا رجل، خلال ساعة سأكون أمامكم. سامحك الله، مع السلامة، مع السلامة، في رعاية الله، مع السلامة. أنهيت المكالمة دون أن أودعه. لو تركته على سجيته سيظل يلقي بالسلامات في وجهي لساعتين قادمتين، وأنا لا أملك الوقت الكافي لهذا. يجب أن أحل لغز الزبائن الذين قرروا أن يتكدسوا أمام متجري في ظاهرة غريبة تحدث في العالم للمرة الأولى. ارتديت ملابسي على عجل وقررت أن أتوجه لمتجري سريعة، وبمعجزة ما وصلت في أقل من ساعة لأجد الحاج رفاعي يقف بجوار متجري ليتحدث مع أحد الشباب صغار السن، لم يتجاوز الشاب عامه 30، يحمل فوق رأسه كمية كبيرة من الشعر الطويل المجعد الذي يتناثر في كل مكان، وكأن صاحبه تعرض لصدمة كهربائية مفاجئة. خلف هذا الفتى يقف صف من الزبائن لا يقل بأي حال من الأحوال عن 50 زبونا ينتظرونني. شعرت بالفزع يتسلل إلى قلبي الذي لم يعتد على مثل هذا المشهد. درت على عقبي وأنا أستعد للرحيل، لكن صوت الحاج رفاعي أتاني عاليا وهو يقول: ها قد حضر الأستاذ فؤاد صاحب المتجر. يا أستاذ فؤاد، يا فؤاد باشا. اصمت، التزم بالصمت قليلا يا حاج رفاعي. عرف الجميع أنني الأستاذ فؤاد وأنني صاحب المتجر، وبكل تأكيد بسبب صوتك الجهوري علم الجميع أنني حضرت. استدرت ببطء وأنا أواجه هذا الجمع، أعض على أسناني من الغيظ وأنا أبتسم ابتسامة زائفة وأرحب بهم جميعا. فتحت المتجر ودخلت بخطى مرتعدة لأقف في استقبالهم. سمعت صوت الحاج رفاعي يأتيني من الخارج: سأسمح لهم بالدخول واحدا تلو الآخر. دخل أولهم، كان فتى مألوف الوجه، لو رأيته وسط زحام من الوجوه لما تذكرته بعد ثانيتين. ابتسم وهو يحمل بيده صندوقا مغلفا أعطاني إياه وأخبرني أن أفتحه. وضعته على المكتب وأنا أفتحه لأجد بداخله جهاز عرض الأحلام الذي أعطيته لهنا الصياد البارحة، وفوقه بطاقة عملها الصغيرة بها عناوينها على شبكات التواصل الاجتماعي ورقم هاتف خاص بها، وعلى ظهرها كتبت بخط رقيق: كتبت عنك وعن اختراعك في كل مواقع التواصل الاجتماعي، الجهاز مبهر، لم أحظى بمثل هذه التجربة من قبل، ورباه تمنيت لو أنها لا تنتهي، أتمنى أن أستطيع رد ولو جزءا بسيطا مما فعلت من أجلي، لعل وعسى أن تساعدك منشوراتي التي كتبت في شهرة جهازك وانتشار اختراعك بالقدر الذي يستحق وتستحق. رقم هاتفي الخاص موجود على هذه البطاقة، سأنتظر منك اتصالا في القريب العاجل لتشكرني. أما معطفك فأسير عندي إلى أن يتسنى لنا لقاء آخر، أرجو أن تكون تمتلك غيره وألا تصاب بالبرد بسببي. هانا. ابتسمت وأنا أقرأ كلماتها، وضعت البطاقة في أحد الأدراج وأنا أتأكد من وجود بطاقة الذاكرة بداخل الجهاز قبل أن أعيده إلى مكانه فوق أحد الرفوف. ودعت الفتى الذي يعمل مع هنا وشكرته على مجهوده بأدب قبل أن يرحل. دخل الزبون الذي يليه، حاولت أن أشرح له الأمر لكن على ما يبدو أن هنا قد قامت باللازم لأن لديه فكرة عن كل شيء. احتاج مني لقليل من الشرح لماهية الأحلام المتوفرة في مكتبة المتجر قبل أن يقرر أن يحظى بكابوس الغميضة. مددت يدي لأعطيه الجهاز الذي بات ليلته في أحضان هنا، وغطى عينيها الكحيلتين التي سرقتا قلبي. حسدته في نفسي. أتاني الزبون التالي، يعرف بالأمر أيضا بعد أن قرأ منشورا لهنا على أحد شبكات التواصل الاجتماعي. شرحت له ما هي الأحلام هو الآخر. اتخذ قراره سريعا دون تفكير. أريد الكابوس يا مان، انعقد حاجبي وأنا أفكر في الأمر. يبدو أن اليوم هو يوم المصادفات الغريبة، لأول مرة في تاريخ متجري يطلب زبونان نفس الحلم، وهذا أمر لم أكن مستعدا له. طلبت منه أن يجلس وينتظر قليلا ريثما أنقل له الحلم من على الحاسوب المحمول إلى بطاقة ذاكرة جديدة. جلس وسألته عن مشروبه المفضل، أخبرني أنه يريد كوبا من اللاتيه، لكن بالطبع عجو القهوجي لو سمع كلمة لاتيه لظن أنني جننت. طلبت له كوبا من القهوة الفرنسية، أتمنى أن يترك الأمر يمر. دخل الزبون الثالث إلى المحل ومن بعده الرابع ثم الخامس فالسادس، ولدهشتي كان طلب الجميع ثابتا لا يتغير. أريد الكابوس من فضلك، كابوس الغميضة لو سمحت، بعد إذنك الكابوس. لم تكن هذه هي المشكلة، نقل الكابوس من على الحاسوب المحمول إلى بطاقة ذاكرة خاصة بالأجهزة ومن ثم تبديل بطاقات الذاكرة لتحميل الكابوس بدلا من الحلم الأصلي لم تستغرق الكثير من الوقت. لكن المشكلة الأكبر والأهم الآن هي أنني لا أملك سوى 6 أجهزة عرض فحسب، وهناك بالخارج ما يزيد عن 40 شخصا ينتظرون دورهم. وعلى الرغم من أنني رفعت سعر تأجير الجهاز 100 جنيه بدلا من 50 في محاولة بائسة لاستغلال الفرصة، إلا أن الجهاز الواحد يتكلف تقريبا 5000 جنيه، وأنا الآن أملك حوالي 600 جنيه هنا. بالطبع لدي ما يكفي من النقود لصنع 10 أجهزة جدد تقريبا في المنزل، لكن هذا رأس مالي في الحياة، لا أريد أن أصنع المزيد من الأجهزة. لاتضح في النهاية أن الأمر كان موضة وانتهت بسبب منشورات هنا الصياد. هذه مجازفة أنا غير مستعد لها. اضطررت للاعتذار لباقي الزبائن مع وعد بإعادة الافتتاح بالغد، ويبدو أن أحدهم شعر بالفضول فسألني عن المشكلة التي تمنعني من إمدادهم بأجهزة العرض. ما هذه الورطة؟ أمامي خياران فقط لا ثالث لهما، إما أن أكذب ومن الممكن أن يكتشف أحدهم كذبي لأجد نفسي في موقف لا أحسد عليه، أو أن أصدقهم القول، ربما يجد أحدهم حلا. وقفت على باب المتجر وأخبرتهم بالأمر. لا نملك سوى 6 أجهزة عرض فحسب، نظرا لارتفاع ثمن تكلفتها ولأنني لم أكن مستعدا لمثل هذا الإقبال المفاجئ، لكنني لم أعرض المشكلة وأتجاهل الحل كما يفعل الكثيرون. أخبرتهم أننا سنفعل نظام قوائم الانتظار، سيأخذ كل منهم موعداً ليأتي لتسلم جهاز العرض الخاص به وبه بطاقة الذاكرة التي تحمل الحلم الذي سيختاره بنفسه من القائمة الصغيرة الخاصة بمكتبة الأحلام عندنا. وعلى الرغم من أن هذا الحل لم يرق للكثيرين، إلا أننا وللأسف الشديد لا نملك أي حلول أخرى. بدأت بالفعل في تسجيل أسماء الزبائن في دفتر صغير أحمله معي تحسباً لأي أفكار أو شيء كهذا، عادة قديمة لم أنجح في التخلص منها، ويبدو أنها ليست ضارة في النهاية. سجلت أسماء الجميع، وأمام كل اسم موعد سيحضر فيه لتسلم الجهاز بمعدل 6 أجهزة في اليوم، مع وعد بإضافة المزيد من الأجهزة في أقرب وقت ممكن. لكن هناك أمر لفت نظري بشكل كبير، هناك إجماع بنسبة لا تقل عن 95% على الكابوس، لا يرغبون في تجربة أشياء أخرى طالما الكابوس متاح. يبدو أن تجربة الرعب على الرغم من قسوتها إلا أنها تجربة يرغب بها العديدون، وهذه كانت مشكلة أخرى. لضمان استمرارية المتجر يجب أن أحافظ على السلعة التي تجذب الزبائن، بل وعلي أن أطور منها، ومن الواضح أن السلعة التي تستهدف هذا النوع من الجمهور هي الكوابيس وعوالم الرعب، ناهيك عن صعوبة اقتناس الأحلام المميزة. ظللت عاماً كاملاً أنام لأحلم ولم أتمكن من اقتناص سوى 6 أحلام يستحقون المشاهدة فحسب. الأمر صعب، لا، الأمر شبه مستحيل، أنا في معضلة لا حل لها. يا رب، حين يدعو شخص بشيء ما فيستجيب له الله سريعاً ويحقق له ما تمنى، يقولون أن أبواب السماء كانت مفتوحة، ويبدو أن اليوم يوم حظي، وأن أبواب السماوات 7 كانت مفتوحة. حين عدت إلى منزلي قادني فضولي لفتح الحاسوب المحمول من أجل البحث عن منشورات هنا الصياد. أريد أن أرى ماذا كتبت عني وعن الجهاز. ما الذي جعل هؤلاء الناس يتحمسون بهذه الطريقة ويتوجهون لتجربة الجهاز بمثل هذا الإقبال الذي وإن بدا ضعيفا مقارنة بعدد متابعيها كان أمرا جديدا على متجري؟ بحثت عن هنا الصياد على محرك جوجل، وفوجئت بحجم شعبيتها وقاعدتها الجماهيرية الرهيبة. لم أكن أتوقع أن مخططة حياة كما تطلق على نفسها تحظى بمثل هذه الشعبية، لكن يبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي غيرت قواعد اللعبة منذ حين. لم يعد المؤثر على أرض الواقع فقط هو من يمسك بيده راية التغيير وينتظره الجميع، بل أصبح هناك العديد من المؤثرين على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى الوطن العربي. هنا الصياد واحدة من هؤلاء. بحثت عن المنشور الذي كتبته عني، وفي الحقيقة كان منشورا مكتوبا بحرفية بالغة، وكأنها تكتب عن مشروع يخصها أو أمر يهمها، وهذا غريب. لم أتوقع مثل هذا الأمر من شخصية مشهورة مثلها، لكنها جزاها الله خيراً كتبت الأمر بصدق بالغ، وبالتالي صدقه عدد كبير من المتابعين وتفاعلوا مع متجري. فتحت قسم التعليقات وبدأت أقرأ التعليقات واحداً تلو الآخر. هناك من يتغزل في ملامحها الجميلة، آخرون يتركون أجزاء من كتاباتهم ويرجون متابعي هنا أن يتابعوهم. هناك مشاجرة صغيرة بين شخصين عن أمر ديني لا علاقة له بالمنشور، وعدة تعليقات تتعجب من الفكرة العبقرية التي لم يسمع عنها أحد من قبل. أما التعليقات الأخيرة التي تم كتابتها قبل سويعات قليلة فتتحدث عن أزمة نقص أجهزة العرض، لكنها لم تستجب للأمر هنا. أغلقت موقع الفيسبوك وفتحت موقع التويتر، وهناك وجدتها كتبت عن الأمر مجموعة من التغريدات، لكن لم يكن هذا ما لفت نظري. هناك رجل أعمال شهير مهتم بالأمر وأعاد تغريد الأمر. ابتسمت وأنا أرى حلمي يكبر أمام عيني. كتبت تعليقا مقتضبا من حسابي الشخصي أشكرها فيه على اهتمامها. أغلقت الحاسوب ودلفت للنوم وعلى وجهي ترتسم ابتسامة رضا وامتنان لتدابير القدر التي تغدق علينا بلا حساب حين لا نجد من يحن علينا. استيقظت في الصباح قبل ميعاد ذهابي للعمل بساعتين. دخلت إلى المعمل للمرة الأولى منذ زمن طويل. وقفت أعلى السلم أراقبه، وقد اكتسى بالغبار نتيجة قلة الاستخدام، كأنه يلومني على هجره وألومه على عدم الوصول لشيء. لكن كالأحباب نلوم ولا نهجر. نظفت المكان قليلاً وبدأت في صنع جهاز عرض جديد. لم يكن الأمر بهذه السهولة. العلماء كلاعبي كرة القدم، يحتاج كلاهما للممارسة كي لا تصدأ عضلاته، هذا بخلاف أنني أفتقد لكثير من المواد. لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأفعل ما أقدر عليه الآن، وحين أعود من المتجر سأحضر بعض الأشياء الناقصة. سأحاول صنع جهاز عرض جديد كل أسبوع. أتمنى ألا أخسر في هذه المجازفة كثيرا، لكن الحياة فرص، والمجنون هو الذي لا يقتنص الفرصة حين تلوح أمامه. أنهيت عملي وصعدت إلى غرفتي لأبدل ملابسي. حين دلفت إلى الغرفة لفت نظري أن الهاتف شاشته مضاءة. انعقد حاجبي وأنا أقترب من الهاتف وأمسكه لأتفاجأ أن شاشته تمتلئ بالإشعارات. هناك من أحب تعليقي، هناك من شكرني في تعليقات تلته، آخرون يسألونني عن مكان متجري أو ساعات عملي. رجل الأعمال الشهير شكرني بشكل خاص في تغريدة منفردة. آلاف الإشعارات خلال ساعات الليل فحسب. الأمر يكبر وأخشى ألا أستطيع مواكبته. وسط هذا الحشد من الإشعارات أتتني مكالمة العم رفاعي ليخبرني بأن هناك صف آخر من الزبائن في انتظاري، وهذا الصف يكاد يصل لضعف صف الأمس. فكرت ألا أنزل من المنزل اليوم، لكن يجب أن أذهب لاستلام الأجهزة التي استأجرها بعض الزبائن بالأمس، ومن ثم تسليمها للأشخاص الموجودين على قائمة الانتظار. كذلك سيجب علي أن أضيف الأسماء الجديدة للقائمة. حسناً، يبدو أنه يوم طويل. استعددت جيداً وخرجت من منزلي، لكن قبل أن أصل إلى سيارتي اعترضني ثور بشري ضخم. تكاد عضلاته تمزق قماش القميص المسكين الذي كادت أزراره أن تفارقه اعتراضا على حجمه المبالغ فيه. شعرت بالضآلة وأنا أقف أمامه. كان يرتدي نظارة شمسية لامعة العدسات. عكست صورتي وأنا أقف أمامه منكمشا كالفأر الصغير أرتجف هلعا دون أن أحاول أن أخبئ شعوري اللعين هذا. أخيراً وجدت شجاعتي تنكمش جانباً وهي ترتعد هلعة. تسلحت بها قبل أن أسأله بصوت مليء بالخوف: ما الأمر؟ وبصوت جهوري قال: تعال معنا وستعرف كل شيء، يوسف بي يريد أن يراك. حاولت أن أسأله عن هوية يوسف بي أو حتى أن أعترض، أن أخبره أن لدي متجر وصف زبائن في انتظاري، لكنه لم يترك لي الفرصة حتى للتفكير في الأمر. أمسك ساعدي بقبضة حديدية آلمتني كثيرا، وهو يفتح باب سيارة سوداء كبيرة كانت تقف في انتظارنا. قال بلهجة آمرة: اركب يا سيدي من فضلك، ستعرف كل شيء حين تصل إلى هناك. سألته بظهر: هناك؟ هناك أين؟ قال بنفاد صبر: اركب يا سيدي. دفعني برفق، لكن الأمر بدا وكأن مدفع رمضان قذفني داخل السيارة. اعتدلت على المقعد وأنا ألتقط كرامتي التي سقطت مني لأخبئها قبل أن يراها وينهرني مرة أخرى. ركب بجواري وهو يدفعني بعضلة غريبة بارزة من جانبه لم أعرف أن البشر يمتلكونها. تحسست جانبي بحثا عنها ولكنني لم أجدها. تأملني وهو لا يفهم ما أفعل قبل أن ينظر في المرآة الأمامية للسائق الذي كان نسخة طبق الأصل منها وهو يهز رأسه. تحركت السيارة من فورها وكأنها تنتظر إشارته. تأملت السائق في المرآة قبل أن أسأله بفضول: هل أنتم توأم؟ لم يرد علي أي منهما وكأنني غير موجود. هززت رأسي وأنا أقول: أكيد توأم، كنت متأكد. رمقني بنظرة لا أراها من أسفل نظارته الشمسية، لكنها كانت كافية لي لأنظر جانبا وأنا أبتلع ريقي بصوت مسموع في انتظار لقاء يوسف به.